ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسرين فين؟ نسرين مش شايفها ليه؟ هو غالبا نسرين خرجت عشان موضوع دكتور حشمت، هي راحت خلاص. تبص وتقول لنا. طيب تمام. دلوقتي يا شباب، احنا المحاضرة اللي فاتت خدنا حاجة مهمة جدا لها علاقة بأساليب التقويم. النهارده هنكمل الجزء الأخير في هذا الفصل الأخير أيضا، اسمه أساليب تقويم الجانب المهاري. يعني لو عندي مهارات أقومها إزاي؟ أنا الجانب اللي فات كنت بقيس إزاي أقوم الجوانب المعرفية. طيب المرة دي عايز أقول لكم، لو أنا عندي هدف مهاري زي أن يشغل، أن يرسم، أن يعرب، أن يجود، أن يسمع، أن يرتل، أن يقاء، فاهمة الحاجات اللي فيها مهارات، تمام؟ أقيسها إزاي؟ أقومها إزاي؟ أول حاجة بحاجة اسمها الملاحظة، حاجة اسمها الملاحظة. إيه الملاحظة؟ الملاحظة دي عبارة عن اسمها انتباه مقصود للسلوك المؤدى أو السلوك الظاهر. انتباه مقصود يعني إيه؟ يعني أنا مركز عليكي وتأدي هذه المهارة بهذا الشكل، تمام؟ دكتور حضرتك مسجل المحاضرة؟ لا أنا مش بسجل، لا مش بسجل، ما عنديش خاصية التسجيل أصلا. لو حد من الموثقين يا جماعة معلش يسجل، الله يكرمكم. لازم حد من عندكم يسجل نسرين، بس هي اعتقد في تسجيل شغال. تمام. طيب لو انا حبيت ان انا اقول مثلا ايه هو النوع المحبب لينا احنا كعرب في الملاحظة، يقول لك ملاحظة السلوك الظاهر. ملاحظة السلوك الظاهر يعني ايه؟ ملاحظة السلوك الظاهر يعني الاداء اللي بيتم اداؤه امامنا، الاداء اللي بيتم اداؤه امامنا. برضه انا مش فاهم، يعني حضرتك قمت مثلا تشرحي، فالمفترض اثناء الشرح ايه اللي بيحصل؟ انك انت بتأدي مجموعه من المهارات، صح كده؟ المهاره دي اسمها مهاره التهيئه، اديتها ولا من لم تؤديها، مهاره التمهيد، مهاره الشرح، وهكذا، تمام؟ ميزه الملاحظه يا شباب انها بتقيس الاداء الفعلي للمتعلم في موقف طبيعي، يعني مش في موقف مصطنع، يعني ما بنمثلش، لا اثناء التدريس في الحصه الطبيعيه بدخل كده معايا اداه اسمها اداه الملاحظه، بعمل عليها تشيك في هدوء تام على الملاحظات اللي انا بلاحظها على المعلم زميلي او زميلتي اللي قدامي، فبشوف وقفتها، مشيتها، صوتها، الاي كونتاكت بتاعها، توزيع الاسئله بتاعها عامل ايه، الحركه التدريسيه عامله ايه، كتابه الاهداف، استخدام الوسيله، توقيتات الاسئله، توقيتات الفيدباك، التغذيه الراجعه اللي انا بعملها، التعزيز امتى، انواعه ايه، كل ده بقيسه. ممتاز. عشان اعمل ملاحظه جيده لازم تبقى الملاحظه دي مبنيه على نواتج التعلم بتاعتي، يعني على الاهداف اللي انا شغال عليها. تمام؟ تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يا ابني احنا مش قايلين دلوقتي ان احنا بنقيس الجوانب المهاريه؟ طب الجوانب المهاريه دي مش معناها انها مبنيه على اهداف مهاريه؟ طيب يبقى الكلام مظبوط، يبقى تحديد نواتج التعلم التي ينبغي ملاحظتها بوضوح. حلو جدا، اللي هي انهي نواتج؟ النواتج المهارية. لازم احدد المكان اللي هتتم فيه الملاحظة، هل في المعمل، هل في الفصل، هل في مكان اخر. لازم عشان تبقى الملاحظة بتاعتي جيدة لازم تبقى ثابتة باختلاف المقوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو اتنين جم يقوموني وانا بدرس، وكل واحد معاه اداة ملاحظة، وكل واحد مركز معايا وهو مش قاعدين جنب بعض، كل واحد قاعد في حتة معينة بس هما الاتنين شايفيني، المفترض الاداءات بتاعتي واحدة، فالمفترض التقويم بتاعي عند الاتنين يبقى واحد. طب لو في واحد اداني 9 وواحد اداني 4/10، يبقى في حاجة غلط، يا اما المقوم مش فاهم، يا اما الاداة اللي معاه فيها مشكلة. كمان سلام عليكم. السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ معلش ممكن تسجيل بس؟ انا مش عندي تسجيل. السيد الدكتور سيد جمعة حارمني من خاصية التسجيل. خلاص يا شيخ، مش مفعلها عندي. طب ممكن تسجله عندكم؟ تمام. طيب خلي بالكم يا شباب، من الحاجات المهمة جدا في معايير الجودة انها تتسق الملاحظة مع ما هو متوقع. يعني انا لازم ابقى متوقع الاداء. تقول لي ازاي يعني؟ ما هو انا معلم بقى. السلام عليكم. معلش يا دكتور بس هقطع حضرتك، بس ممكن تعيد شرح اخر حته اللي هي بتاعت المقوم دي، لان انا صح ما فهمتهاش، اللي هي اللي قبل دي. يعني اسمك ايه؟ مريم. يا مريم، لو انا ونسرين معانا كل واحد اداه ملاحظه ودخلنا لك الفصل وانت بتشرحي. حلو يا مريم؟ تمام معاك يا دكتور. وبعدين واحنا بنقيمك، انا قعدت في اول الفصل ودسرين قعدت في اخر الفصل، وقعدنا نقيم حضرتك من غير ما نكلمك. معانا الاداة بنحط فيها ملاحظاتنا وبنعمل التشيك على المهارة اللي انت بتأديها. تمام. لو انا فاهم كويس لازم تطلع درجتي زي درجة دسرين. لازم الاثنين اللي بيشوفوني لازم الاثنين يطلعوا نفس الحاجة، الغلطات ونفس الحاجات اللي انا بعملها. برافو. لازم نفس الدرجة، نفس نقاط القوة ونفس نقاط الضعف. ليه؟ لأصل انت والمفترض احنا معانا اداة موحدة في القياس، والمفترض احنا فاهمين احنا بنقيس ايه. فلو هي اديتك 9 وانا اديتك 4 يبقى في حد فينا غلط. يا مريم؟ فهمت يا دكتور، شكرا، جزاك الله خير. وضوح صياغة الخطوات حتى لا يختلف فهمها من مقاوم لآخر. يعني لما أعمل أداة ملاحظة لازم تبقى العبارات بتاعتها واضحة وقصيرة وبتقيس إجراء واحد. يعني ما يقولش مثلا يمارس المعلم استراتيجيات تدريس متنوعة، غلط. أقول استراتيجية تدريس إيه؟ حل المشكلات. ما أقدرش أقول مثلا المعلم مبدع في التهيئة والتمهيد والشرح. ازاي يعني؟ وانا اقيسهم ازاي؟ افرض مبدع في واحدة فيهم بس، يبقى لازم كل عبارة تحمل اداء واحد. حلو كده. اخر معيار اسمه تسجيل نتائج الملاحظة كتابة، يعني لا تعتمدي على ذاكرتك في الملاحظة. اردى انواع الحبر يا سادة أقوى من أقوى ذاكرة، احفظوها عني. أردى أنواع الحبر أقوى من أقوى ذاكرة. تمام؟ يبقى لازم نكتب ولا مش لازم؟ لازم يا دكتور. تمام. دكتور معك. والكتابة دي حاجة مهمة جدا لأنها بتقيم الحجة على المقوم. ده ربنا سبحانه وتعالى وهو خير الذاكرين ورب العالمين وأعلم العالمين وما كان ربك ناسيا. خلى الملائكة اللي علينا رقيب وعتيد بيكتبوا كل واحد بقى كشكول يسلموا آخر النهار. ليه؟ قالوا ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. الإحصاء الإحصاء الإحصاء التسجيل للكتابة، تمام؟ فده مهم جدا. إيه مميزات استخدام أسلوب الملاحظة في قياس المهارات وتقويمها؟ قال لك تقويم نواتج نواتج التعلم المتمثلة في البنية المعرفية. يعني ايه البنية المعرفية؟ يعني ازاي اطبق المعرفة اللي انا عارفها؟ تقول لي يعني ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب النهاردة؟ لا يا جماعة مش بقول كلام غريب ولا حاجة، انا بقول لحضراتكم انت عارفة كويس جدا جدا انه جهاز الكمبيوتر بيشتغل بالضغط على زرار اسمه اون وانتظار تحميل نظام التشغيل ويندوز. طب انت قلت الكلام ده اورال شفهي، طب ممكن تطبقي؟ ورحت دايسه على الزرار واستنيتي حمل، بدات تشتغل الماوس، لقيت الماوس شغاله معاكي زي الفل. يبقى انت كده ايه؟ عملتي تطبيق للبنيه المعرفيه التي تعرفينها. حلو كده؟ طيب لازم يبقى عندي من مميزات انها بتقيس المهارات الاساسيه والمهارات الفرعيه، تمام؟ كمان اقدر من خلال الملاحظه اقيس الجوانب الوجدانيه كالاتجاه والقيم. تقول لي ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو عندي بطاقه ملاحظه مثلا وبقيس مستوى النظافه بتاع الولاد في الطابور، حلو قوي، ومرحت قلت انا بالمره كمان هقيس القيم اللي عند الولاد نحو النظافه، فلقيت ان الولاد معظمهم بيرمي الزباله اللي في ايده في الباسكت حتى لو محدش شايفه او محدش وجهه، يبقى دول عندهم قيمة النظافة ولا لا؟ كقيمة مش كسلوك. عندهم قيمة النظافة، صح كده؟ فدي مهمة قوي. طيب عشان اقيس الجوانب، معلش يا دكتور، اي جزئية؟ يعني احنا في اي جزئية كده؟ معلش انا اسف، انا دلوقتي خلصت اللي هي أداة الملاحظة كأحد أدوات قياس وتقويم الجانب المهاري، حلو كده؟ طيب أنا عايز أعلمكم إزاي تعملوا نسرين. يا نسرين انت معايا؟ انت معانا هنا؟ طب بصي انا هبعتلك باوربوينت تبعتيه للبنات كلهم دلوقتي، اوكي؟ عشان انا مش عارف اعمل شير للصفحة اللي قدامي. حاضر. نسرين اهي. لان انا عايزكم تبقوا متابعين معايا اللي انا بقوله. خلاص كده الملف عندك يا نسرين، ابعتيه لهم كلهم، اوكي؟ سامعاني؟ سليم تمام يا دكتور، بعته بعته. طيب لاحظوا كده معايا الشريحة رقم 40، لو فتحتوها هتلاقوا مثال على بطاقة ملاحظة لمهارة مثلا التشريح في العلوم. المهارة الرئيسية بتتحط فوق المهارة السلوكية للتشريح، تمام؟ وقدامها الأداء صحيح أو خطأ، لأنه المهارة ملهاش درجة، مقدرش أديكي 3 من 10 في الأداء، لا، لو الدرجة من 10 يا تاخدي 10 يا تاخدي 0. المهارة الرئيسية اللي هي مهارة التشريح دي جواها 8 مهارات. المهارة الأولى مثلا يستخدم دبابيس في تثبيت الحيوانات بطريقة الحيوان بطريقة صحيحة، أداها ولا ما أداهاش، يبقى يا صح يا غلط، وهكذا باقي الثمانية. في النهاية خالص أنا بديله درجة اسمها إيه؟ أدى مهارة التشريح دي أو لم يأدي، ما أقدرش أديله رقم. يعني من 1 لـ8 دي مش درجات، ده مسلسل. خدتوا بالكم يا شباب؟ دي شريحة رقم 40. طيب تعالوا معايا كده لأساليب التقويم الخاصة بالجانب الوجداني. أول حاجة كيفية تقويم الاتجاه. جانب وجداني يعني اتجاه وقيم يا شباب، تمام؟ في حاجة اسمها مقاييس، ودي اسمها طريقة لحد من العلماء المتخصصين اسمه ليكارت. في حاجة اسمها المقابلات، يعني اقعد ادردش معاك لغاية ما اعرف توجهك نحو الموضوع الفلاني ايه. حاجة تالتة المواقف الحياتية، زي المثال اللي انا قلت له لكم، قيمة النظافة عند الولاد وهم في الفسحة بيرموا الزبالة فين، في الباسكت ولا في الارض، ده موقف حياتي، تمام؟ طيب تعالوا كده نبص مثال استخدام طريقة ليكارت في تقويم الاتجاهات. بيقول لك أمامك بعض المبادئ، اقرأ كل عبارة للموقف وقرر ما إذا كنت موافقا عليها أم لا، وذلك بوضع علامة صح أمام العبارة المناسبة. حلو كده؟ طيب أكره الاشتراك في مشروعات تشجير الشوارع. الروبريكس اللي قدامها بيقول إيه؟ يا إما موافق بشدة، يا إما أوافق، يا إما محايد، يا إما غير موافق، يا إما غير موافق بشدة. لو لاحظتوا الكلام ده ما كانش موجود في المهارة، المهارة يا أدى يا لم يؤدي، صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ صح يا دكتور، صح. تمام، لكن في الشريحة دي اللي هي 43 ده قدامها سيركل من 5، 1، 2، 3، 4، 5، أقدر أختار 5 اختيار، ليه؟ لأنه ده توجه. أرى بناء المصانع بعيدا عن المدن، موافق بشدة، أوافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة، وفي الآخر أجمعهم. تقول لي طب أجمعهم إزاي؟ ما هو موافق بشدة دي يعني واخد 5، أوافق 4، محايد 3، غير موافق 2، غير موافق بشدة 1. فلما بجمعهم في الآخر أكبر درجة عندي هنا 5، 5 × 6 = 30، تمام؟ طيب لو حد جايب 25 يبقى هو اتجاهه ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. طب لو حد جايب 10 اتجاهه ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. برافو عليك. ليه؟ لانه اقل من النص، اقل من 15 هيبقى سلبي، فوق 15 هيبقى ايه؟ ايجابي. طب لو 15 بالظبط يبقى محايد. دكتور لسه، لان دي نص الدرجه، صح كده شباب؟ دكتور ايوه نعم. انت سمعت؟ انا مش فاهمه حضرتك بتختار على اساس ايه في الجدول، يعني مش وصلاني. علي صوتك كده لان كنت لسه نايم. مش فاهمه حضرتك بتختار على اساس ايه في الجدول، يعني امتى اوافق امتى محايد، مش فاهمه. بختار على اساس رايي الشخصي، يعني انت انا ممكن اقول اكره الاشتراك في مشروعات تشجير الشوارع، انت تقولي لا ده انا بحب المشروعات دي جدا، فتقولي موافق بشده. لو قلتي موافق بشده دي معناها انك انت بتكرهي هذه المشاركه بشده. طب لو قلتي اوافق يعني بتكرهيها بس مش بشدة، لو قلتي محايد لا انت بتكرهيها ولا بتحبيها، لو قلتي غير موافق يبقى انت بتحبيها، لو قلتي غير موافق بشدة يبقى انت بتحبي تشجير الشوارع جدا. فهمتي؟ طيب فهمتي ولا مش فاهمة لسه؟ طب مش طب هو اصلا ما هو الكلام اصلا غير ترجمته. ايه؟ هو الكلام اصلا غير ترجمته، يعني حضرتك بتقول اوافق بشدة، يعني غير اوافق بشدة يعني انا عايزه. صيغه السؤال بيقول لك دكتور ناقصها بس يتوضح لها ايه ان 5 4 3 2 1 من فوق، تبدا من كده. طب ضيفوها يا اولاد، ضيفوها عندكم الدرجه اوافق بشده دي حضراتكم دي 5، ولا اوافق دي 4، والثلاثة 2 و1 تمام. تقولي لي طيب لما اقول لك هنا اكره يبقى العكس هو الدرجة الإيجابية اللي هو غير موافق بشدة، غير لما أقول مثلا أشعر بالسعادة في رقم 4، أشعر بالسعادة عند مشاهدة عودة بعض الطيور وسط الحقول مرة أخرى، موافق بشدة 5، موافق 4، محايد 3. يعني كده يا دكتور معلش، يعني احنا كده بنحدد اذا كان هو ايجابي او سلبي مش بناء على اوافق او غير اوافق، بناء على السؤال اللي انا بطرحه للشخص اللي بيجاوب. احسني. طب ليه انا عن المره السؤال اكره ومره اشجع ومره اشعر ليه؟ عشان اقضي على فكره التخمين، عشان فيه ده لك كله اوافق بشدة. طب لو اوافق بشدة طب انا اكره الاشتراك في المشروع، خط درجة وحش. فهمتي؟ يعني انا عايز اللي يقرأ الاستبيان ده بتاع الاتجاهات يبقى مركز في كل ابواب. طيب بصوا كده معايا على شريحة 44، مثال للمواقف الحياتية. امامك مجموعة من المواقف الحياتية، اقرأ كل موقف واختر الاستجابة المناسبة من وجهة نظرك. إذا رأيت أحد أقاربك يقوم بالتخلص من النفايات بحرقها، فإنك تؤيده على هذا السلوك، تساعده على حرق النفايات، ترشده إلى وضعها في المكان المخصص. هل أرشده؟ هل أرشده؟ اللي هي رقم دي؟ مكان. طيب حلو جدا، يعني ده معناه انه توجهه نحو حرق النفايات. لو اخترنا جيم يبقى التوجه نحو الحرق ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. برافو عليك. سلبي. برافو عليك. تمام كده انتوا فهمتوا. طيب خدوا الموقف رقم 2 في الشريحة اللي بعد. اذا وجدت في احد الاسواق التجارية اغذية معلبة منتفخة على سطحها العلوي والسفلي وبها صدى، فما هو موقفك؟ تخبر والدك لإبلاغ الجهة المسؤولة عدم شرائك لهذه الأغذية الفاسدة، ولا تحذير الناس من الشراء من هذا السوق؟ لا، هيبقى رقم جيب التحذير. أول حاجة تحذر الناس. أيوة، إبلاغ الجهة المسؤولة. أقول الجهة المسؤولة. ما تبلغي الجهة المسؤولة هيكون في ناس اشتريتها. برافو عليك. يبقى أنا لما بختار الجيم كده يبقى أخذت الاختيار الأكثر نفعا لقيمة المحافظة على إيه؟ على الأغذية السليمة ومكافحة الأغذية الفاسدة. تقولي طب أنت جايب لنا المثال ده ليه؟ جايب لكم. نعم. انا الاول مش هشتريها، انا واقفه دلوقتي بشتري، فانا لو مش عملت كل اللي فوق. يبقى باقي جيم بقى انا اختار الناس. صح كده. يبقى ايه؟ طب ليه انا بقول لكم الامثله؟ بقول لكم يا جماعه لما نيجي نختبر الطلبة، الحكاية مش حكاية سؤال، السؤال ده عشان اختبر المعرفة بس، لكن عندي ملاحظة عشان اختبر الأداء، زي الملاحظة اللي أنا عملتها لكم في التربية العملية، صح؟ ايوه صح يا دكتور، الله يجزيك يا عم خير. طيب، معلش يا دكتور، وعندي ملاحظة للجانب الوجداني، تقويم للجانب الوجداني عبارة عن المواقف الحياتية. المواقف الحياتية دي أصلاً إحنا بنستخدمها في حياتنا، بس عمرنا ما استخدمناها في التعليم. يعني حضرتك ممكن من معايشتك لواحدة صاحبتك تحكمي على توجهاتها، وتقولي البنت دي مثلاً يعني صاحبة صاحبتها، البنت دي أخلاقها عالية جداً، البنت دي بص لو الواد أخويا يسمع كلامي هخطبها له، لأنه دي بنت ممتازة جدا. إيه التوجه العجيب الإيجابي اللي أنت خدتيه نحوها ده؟ ده إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب التقويم الوجداني ولا المعرفي ولا المهاري؟ الوجداني. الوجداني، والوجداني كان مواقف حياتية ولا كان إيه؟ مواقف حياتية. ولا طبقتي عليها مقياس؟ أيوه أنا عرفت ده كله من المواقف الحياتية. ايوه برافو عليك. فالمواقف الحياتيه دي مهمه جدا. تقول لي انا اعمل مواقف حياتيه في الفصل؟ اه طبعا، ما انا اقدر في الحصه اكتشف بعض الاعمال بتاعه الطلبه من مواقفهم الحياتيه، لان هم بيعيشوا جزء من حياتهم داخل الفصل. فمهم جدا يبقى انا مركز عيني وسط راسي، واللي اهم من كده ابقى فاهم بقيس ايه، فاهم بقيس ايه. يعني من المواقف الحياتية اللي تحضرني مثلا الجميلة جدا، انه مثلا كان في حد من الدعاة راح يعمل درس في منطقة معروفة بالفتوات والبلطجية كده، زي البطنية والسبتية والحاجات دي. فالمفترض كل الجمهور بتاعه مين؟ ناس اصلا ايه؟ الكويس منهم فتوة والوحش فيهم بلطجي، صح؟ ايوه صح. فيروح يكلمهم عن ايه ده؟ فهو لما لاحظ ملاحظة حياتية اثناء مروره في الشارع والوصول الى المكان المجتمعين فيه، كلمهم عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ايه؟ قال لهم النبي ده صلى الله عليه وسلم كان مرة حصل صوت عالي قوي قوي في المدينة، لدرجة ان الناس كلها اترعبت كأنها قنبلة يا جدعان. وبعدين حصل ان الناس خدت تبها في سنينها وجري في اتجاه الصوت. تخيلوا لقوا ايه؟ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع وبيقول لهم ما تقلقوش، ده حاجة يعني ايه حصلت كده وما تقلقوش منها خالص. وحتى لقوه راكب البغلة بتاعته بلا لجام ولا سراج، يعني كمان ايه راكبها كده، يعني ما عندهوش كان وقت انه يحط السرج واللجام للحصان بتاعه ولو البغلة بتاعته البيضاء. فالناس عجبهم جدا ايه؟ شجاعة مين؟ يا شباب عجبهم شجاعة مين الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا قايمين كلهم كده بصوت واحد وقالوا ايه؟ اللهم صل على اجدع نبي. طبعا دي اللغة بتاعتهم، اللهم صل على اجدع نبي، يعني خدت بعضيتك ليه هم تأثروا بالشجاعة؟ ليه؟ لأن دي الموتيفيشن، ده الموتيفيشن بتاعهم، دي الدوافع بتاعتهم، دي المعايشة الحياتية بتاعتهم. فالمسجد كله ضج بالجملة دي، اللهم صل على أجدع نبي، إيه الحلاوة دي؟ أنا الأنبياء ولا بلاش يا عم؟ هم فتوات وبلطجية، فلازم يبقى في معايشة لحياتهم، ولازم نكلمهم باللغة بتاعتهم. المعلم لازم يبقى عنده القدرة دي طول الوقت. طيب ايه مواصفات الورقة الامتحانية لما نيجي نعمل امتحان يا شباب اختبار للطلبة بتوعي؟ لازم نراعي التدرج. يعني ايه؟ نحط الاسئلة السهلة الاول بعدين الاسئلة الصعبة. احط الاسئلة الجزئية وبعدين احط الاسئلة الكلية. اراعي التسلسل والتدرج المنطقي. لازم كمان اراعي العدالة. يعني ايه العدالة في الامتحان وفي الاسئلة؟ يعني ترتبط الاسئلة ودرجاتها بالجهد المبذول. مش اخلي سؤال كبير جدا هياخد وقت وجهد كبير من الطالب وعليه 3 درجات وسؤال تاني هيتحل في اقل من دقيقة عليه 10 درجات، كده انا مش عادل مع الاسئلة. تمام؟ التنوع يعني يتحقق استثمار الورقة الامتحانية او اشتمالها على الانواع المختلفة للاسئلة. ده يحط فيها سؤال مقال، سؤال موضوعي، سؤال صح وغلط. تمام؟ لازم كمان يتميز بخاصية التمييز. يعني ايه؟ مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. يعني اقدر احط امتحان اوتوماتيك يفرز لي الطلبة المميزين ويفرز لي الطلبة المتوسطين ويفرز لي الطلبة الضعاف. الامتحان نفسه بيفرز لي العيال. ليه؟ لان انا عامل اسئلة فيها مستوى صعوبة عالي، فيها مستوى صعوبة متوسط، فيها مستوى صعوبة متدني، وهكذا صعوبة متدني يعني مستوى صعوبة. طيب الإخراج، لما أعمل امتحان لازم يبقى الامتحان سليم لغويا ومطبعيا، خالي من الأخطاء، خالي من الأخطاء اللغوية والنحوية والطباعية والفنية والعلمية. تقول لي ايه الاخطاء اللغوية؟ اقول لك مثلا ما ينفعش مثلا اقول جملة فيها خطأ لغوي، زي مثلا ضرب محمد السائحون ولا السائحين؟ السائحين، لانه مفهومي. طب لو قلت ضرب السائحون يبقى ده خطأ لغوي. طب ينفع اقول طب ايه الخطأ النحوي؟ الخطأ النحوي اللي في علامات التشكيل، بدل ما اقول ضرب زيد اقول ضرب زيدا، ده خطأ نحوي. طب ايه الخطأ العلمي؟ لما اقول مثلا الارض اكبر من الشمس 3 مرات، خطا علمي. خطا مطبعي زي انسى حرف ازود حرف وما الى ذلك. كمان تنظيم الورقه الامتحانيه بشكل مريح للطالب. هو انا بعذبه مرتين ليه؟ ليه اعذب الطالب مرتين؟ مره ان انا اديله امتحان اللي هي رهبه الامتحان، ومرة تانية انه اخليله الامتحان بتاعه فيه مشكلة والورقة فيها مشكلة والخط صغير والاسئلة كتيرة والصياغة ملعبكة. ليه انت بتعذبه؟ ليه هو عمل لك ايه؟ طب هو في فقر بينك وبين الطالب؟ اليس الطالب ابنك بالتبني العلمي؟ مش الطالب ده مرايتك الحقيقية اللي بيعكس في الاخر من انت؟ إذا أردت أن تعرف من أنا فانظر إلى طلابي. هم هيقولوا لك، هم هيقولوا حتى لو أنت ما تعرفنيش، فلان ده تلميذ فلان، خلاص يبقى ده أكيد اللي علمه ده حد كويس. زي لما بتشوفي ولد كويس تقول يا سلام ربنا يبارك في اللي ربوك. كذلك في التعليم، ربنا يبارك في اللي علموك. فالطالب مرآة أستاذه. طيب توزيع الدرجات بشكل واضح على كل سؤال، اقول السؤال ده عليه 5، السؤال ده عليه 10، السؤال ده عليه 20. الطباعة الواضحة والسليمة بحيث يسهل على كل طالب قراءتها حتى لو عنده ضعف نظر، ده مهم جدا. تمام يا شباب؟ طيب تخيلوا بقى ان احنا وصلنا لحاجة مهمة جدا جدا اسمها ماذا تعلمنا هذا العام؟ تعلمتوا ايه يا شباب؟ في المحاضرة كتير قوي يا دكتور. يا دكتور الوقت عدى بسرعة قوي كده ليه؟ ساعات بحس كده صادم والله. ربنا يحفظك. قولوا لي السنة دي اتعلمنا فيها ايه؟ حد يقول لي حاجة واحدة بس اتعلمها، يعني كل واحد يقول حاجة أثرت فيه، حاجة فعلا هي بالنسبة له هتبقى لحظة فارقة في حياته العلمية أو المهنية. اتفضلي. بصراحة يا دكتور اتعلمت التعامل الكويس والأخلاق الكويسة من كل الدكاترة، يعني هو يعني ناس محترمة جدا وكلهم بيعاملونا بما يرضي الله، وتعلمت منهم إن أنا لما أقف مثلا في الفصل إن أنا أعامل الطلبة باحترام، مش بإهانة، مش ب يعني ما فيش حد من الدكاترة اللي معانا ما بيعملناش كويس، كلهم بيعاملونا بمنتهى الاحترام والذوق يعني. التواضع يا دكتور، التواضع بأمانة، يعني التواضع، يعني كل حضراتكم قامة، ويعني بجد علم واسع جدا، وبالرغم من ده يعني احنا يعني حاسة ان احنا يعني مع بعض على خط واحد، يعني التواصل مفيش يعني استعلاء من اي حد بجد من الدكاترة. يعني مش احنا هنقول احنا ما اتعلمناش ايه بجد السنه دي، يعني الحمد لله بفضل الله بنحمد ربنا بجد ان هو وفقنا للخطوه دي بقدر ربنا طبعا، وان احنا خدنا الدبلوم ده في جامعه الازهر. بجد بجد يعني الدكاتره يعني محسسنا ان احنا اولادهم فعلا او اخواتهم، فتواضع شديد جدا من كل الدكاتره ومن حضرتك، وبالرغم من حضراتكم يعني قامة بجد وعلم واسع، ربنا يبارك في أعماركم يا رب. شكرا يا فاطمة. اتعلمنا يا دكتور قرصة العلاقات والمعاملة الطيبة، وان انا اشتغل على الجانب الوجداني للطالب، اخلي الطالب احس ان هو هيستفيد مني، يعني هيعرف معلومة جديدة وبحب، بكل حب واشتياق يعني برضو للمعلومة. تمام. شكرا. ممكن نقول ان هو اتعلمنا سقوط الرهبة وعدم الخوف من خوض تجربة جديدة. حضرتك بكرة بقى ايه الستبس اللي المفروض ناخدها بعد الدبلوم العام عشان نوصل للمكانة اللي حضرتك وصلت لها؟ معلش عيد السؤال تاني. عايزين نوصل من حضرتك وصلتنا نعمل ايه؟ يعني بعد ما نخلص دبلوم عام نعمل ايه؟ حضرتك تنصحنا بايه؟ بعد ما نخلصوا دبلوم عام سجلوا ماجستير، وبعد ما نخلصوا ماجستير تخلصوا دكتوراه، واهم حاجة اثناء الماجستير والدكتوراه ما يعديش عليكم يوم من غير ما تقروا فيها على الاقل 10 صفحات جديدة في علم جديد. 10 صفحات مينيمم. على فكرة الانسان بيقرأ كل يوم في الواتساب والسوشيال ميديا 130 صفحة، عشان ما تتكتريش 10 صفحات بس. انت بتقري في اليوم متوسط 130 صفحة رسائل واتساب وفيسبوك وانستجرام ومعرفش الباقي السوشيال ميديا 130 صفحة. فاحنا لما نخلص 10 صفحات كل يوم انتوا نفسك هتلاقوا نفسك في حته تانية. يا دكتور التمهيدي ماجستير اللي هو بيبقى بعد الدبلوم دبلوم عام سنه، تاخدي دبلوم خاص سنه كمان كده، انت خلصت تمهيدي ماجستير تدخلي بعد كده تسجلي ماجستير، تاخدي في اي تخصص علم نفس، مناهج وطرق تدريس، صحه نفسيه، اداره، زي ما انت عايز. يا دكتور نعم سنة ولا سنتين الدبلوم الخاص؟ سنة واحدة. أي حد خد الدبلوم العام بياخد الدبلوم الخاص سنة واحدة، لو ما كانش خد دبلوم عام بياخده سنتين. طب معلش يا دكتور، هو الدبلوم الخاص بيبقى 90% أو أغلب يعني امتحاناته شفوية؟ يعني بيبقى 60% تقريبا تحريري أو 40% تحريري والباقي شفوي؟ ده صح؟ لا، في جزء مواد معينة بتبقى شفوي، ما بتزيدش عن 3 مقررات يعني. طب وده بيبقى صعب يا دكتور؟ لا خالص. يعني بيبقى الدكتور بياخد طالب طالب كده فردي ويقعد يسأله؟ طبعا. وبيبقى في المنهج بقى ولا حاجات خزعبلية؟ يعني موضوع سهل يعني، قصدي يا دكتور حضرتك فاهمني؟ يعني هنقدر؟ مش خزعبلي. يعني انت يعني ايه خزعبليه؟ يعني بيبقى حاجات ليها علاقه بتفكير جامد يعني، ولا في نفس اللي احنا درسناه؟ في اللي درسوه لكم هنقدر يعني درس سنة. انصحنا نقدر؟ هنقدر تقدروا طبعا. ربنا يكرمك يا دكتور والله. اتفضل يا فندم. مين تاني ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. اكثر حاجه حسيت ان انا اتعلمتها قوي السنه دي هو العمل التعاوني. يعني كان دايما يقول لك لما نكون في المدارس كان يقول لنا اتعاوني انتوا زمايلاتك، اتعاوني انتوا زمايلك. طب قول لنا نتعاون ازاي؟ بس حضرتك كنا في لما كنا في التربيه العملي لا، عرفنا ازاي نتعاون، ازاي نوزع الادوار، ازاي نطلع في الاخر حاجه كويسه. واجمل حاجه كنت من حضرتك انك قلت لنا لما تيجي تقيم اي فريق عمل ما تقيمش واحد، قيم الفريق كله لان الكل بيكمل بعضه. دي اكتر حاجه يعني شفتها عظيمه جدا. شاطره يا مريم، شكرا جزيلا. ماذا ايضا؟ يا دكتور حضرتك انا عايزك تفضلي. امين. خلق الإيثار بدأ يظهر اهو. اتفضلي يا فاطمه. يا دكتور حضرتك علمتنا النبض البناء، يعني بدل ما اقول للطالب انت فاشل او مستواك انت ما هتسقط او لا، انت علمتنا حضرتك ننقله في حته تانية بالنبض. كان ممكن تجاوب احسن من كده لانك اشطر من كده، لان مستواك اصلا طول الوقت في الطالع. علمتنا اللي احنا نغير من سلوكياتنا الشخصية. احنا من الناس اللي الجيل اللي كان يتربى اللي كان انت فاشل، انت مش فالح اصلا، اقعد في البيت. طب على كده بس الحمد لله يعني كنا موت. بص يا فاطمة، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حب يوجه نقد لسيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش بيقيم الليل. شوف صحابي ابن صحابي عايش مع النبي، حد يعني ما بيقيمش يقيم الليل. فراح ايه؟ مش قدامه كمان. لقاه معدي كده مره كده، فقال لاصحابه ايه؟ نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل. فراحوا اصحابه بقى راحوا له قالوا له مش النبي جاب سيرتك النهارده؟ قال في ايه؟ قال قال نعم العبد. قال وقال نعم العبد؟ قال بلى. وقال لو كان يقيم الليل. فيقول عبد الله بن عمر ما تركت قيام الليل حتى الان. وكان ساعتها وهو بيقول الكلام ده عمره حاجه و80 سنه. فشوفوا النقد، هو احنا بننقد ليه يا شباب؟ احنا بننقد عشان يحصل التعديل ولا بننقد عشان يحصل الهدم؟ النقد للتطوير وليس للهدم. فانا لما بذكر مساوئك بهدمك، لما بذكر ايه اللي مطلوب للتطوير انا بساعد على بنائك. هو ده. ماذا ايضا؟ ممكن اقول حاجه يا دكتور؟ انا اتعلمت ان تقريبا يعني بنسبه 100% الحاله السائده بين الطلاب سواء كانت إيجابية أو سلبية، يعني عداء أو حب ومودة، بتبقى متوقفة عن المعلم. صحيح. يعني في حضرتك أنا كنت مع حضرتك في التربية العملي، أنا فعلا كل الناس اللي كانوا معايا أنا حاسة أن دول أهلي، مش اللي هو ناس مثلا لسه عارفاهم السنه دي قعدوا مع بعض كام شهر، لا. فده طبعا يرجع لحضرتك. وانا لما كنت بعمل الخدمه العامه كنت بشوف روح كده بين الطلاب مش حلوه خالص، وكان سببها برضو معلم كان عندهم او معلمه هي اللي كانت عامله برضو بينهم كده. ف بجد يعني دي حاجه تعلمت ان احنا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، لان هما لو حبوا بعض هيحبوا يطلعوا احسن ما عندهم، وهيبقوا حاجه كده يعني حلوه جدا. فشكرا لحضرتك يا دكتور، والله ربنا يبارك لك ويجازيك خير يا رب. هيا شباب، ماذا تعلمنا من هذا؟ ممكن اتكلم يا دكتور؟ اتفضلي. هو اول ياسمين احمد. ياسمين احمد قولي يا ياسمين. اول حاجه اتعلمتها انا كان عندي مشكله طبعا مع طالب ان هو كان عنده فرط حركه زياده، وانا ما كنتش عارفه اتعامل معاه. كان عنده مشكله في البيت ان البيت مش محسسه بالراحه والامان. فانا لما جيت في الفتره العملي واتكلمت حضرتك بدات بالظبط طب اللي حضرتك قلته لي، فاللهم بارك. دي كانت خطوه حلوه، وانا كنت يعني انا سعيده بيها جدا جدا ان الولد بقى افضل. وبدات الحمد لله بفضل الله اي شيء بناخده في التربوي بقيت بطبقه، فالحمد لله النتائج يعني اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله يعني. زائد انا كان عندي يعني لما كنا كمان في العمل انا كان عندي رهبه ان انا اتكلم. يعني لو انا قبل العملي وقبل محاضرات حضرتك انا يستحيل ان انا اتكلم او ان انا مثلا اطلع في مكان واتكلم فيه خالص. حضرتك بفضل الله يعني كسرت الحاجز دوت اللهم بارك. برضو احنا كلنا حضرتك برضو عملت يعني انا ما كانش عندي خالص، انا قعدت 4 سنين في الجامعه ما عنديش صحاب نهائيا. انا الحمد لله بفضل لما دخلت الدبلومه التربوي والعملي اللهم بارك احنا حقيقي كلنا صحاب. احنا لما بندخل الجامعه اول حاجه بنعملها او المدرج كلنا بنسلم على بعضينا كله، يعني كلنا بنسلم على بعضينا. ولو ما لقيناش حد غايب فينا في وسطنا، يعني لو لقينا حد غايب في وسطنا بنروح ندور عليه ونسلم عليه ونسال عليه. فالله يجزيك عنا خير والله يا دكتور، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. كمان كان عندي دافعيه دايما اني يعني انا ما بعرفش انتقد حد خالص، حتى ولا نقد بناء ولا نقد غير بناء. من خلال حضرتك اتعلمت حتى في البيت عندي في اخواتي انا طبعا الكبيره، فبدات بدون ما انا اذكر ايه المشكله بقيت ان انا اقول في 1 2 3 عايزين نظبط كذا، ما بعرفش اظبطه بروح لوالدي. يعني بقول بعرض عليهم الموقف او المشكله وممكن ان احنا نعمل كده، وبفضل الله الطريقه دي نجحت معانا. فالله يجزيك عنا خيرا والله. شكرا شكرا جدا يا ياسمين. كلنا نعمل اموشن تثقيف لياسمين. الله يعز حضرتك يا دكتور. دكتور علشان تفتح ازاي؟ الله يبارك لنا في عمرك يا رب يا دكتور، جزاك الله خيرا والله. بصوا يا شباب، احنا في كل الاحوال لو ما طبقناش اللي احنا بنتعلمه يبقى احنا عندنا مشكله. فانا بشكر ياسمين عشان كده يعني انها طبقت اللي هي اتعلمته. ماذا ايضا يا شباب؟ دكتور عشان الواحد يفضل يتعلم من حضرتك ويكمل سنين كتير يدرس مادة ايه او يعمل ماجستير فيه عشان نشوف حضرتك تاني، عشان ما نتحرمش بس من حضرتك. تسجلوا مناهج وطرق تدريس هتلاقوني موجود معاكم في رفت لاي ان شاء الله السنة الجاية حاجة سجل فيها ان شاء الله. تنوري يا طب. يا شباب ها، ايه الحاجة الفريدة اللي تعلمناها السنة دي؟ حد من اللي ما بتكلموش انا يا دكتور؟ فاطمة سالم رفع ايدها من زمان. ايوه يا دكتور انا اتكلمت بس نسيت انزل ايدي، معلش انا اسف. طيب نزل ايدك اتفضلي. انت بعدها مين؟ يعني اللطف والحزم برضو يا دكتور، دي حاجة يعني ركزنا فيها برضو. صحيح الطالب اللي هيحبنا هيسمع كلامنا حتى لو كلمناه بحزم هيسمع برضو الكلام. صح بيحب المعلم بتاعه. ده مهم جدا انا بقى حصل نظريات في اداره السكان الصفوف. ممكن اقول ايه اي يعني بالنسبه لي يعني الحاجه اللي يعني انا كنت مش عارفاها بس اتعلمتها وحبيت ان انا اعملها وطبقتها بالفعل في الجامعه اللي هي التفكير بره الصندوق، ما يبقاش حد يبقى نمطي، ما يبقاش الموضوع تقليدي سواء كمان في الدراسه او بره الدراسه في الحياه العمليه حتى. صحيح، شكرك جدا يا منى. خلينا نقطع في محاضرات تاني اونلاين. نعم، دي اخر محاضره لينا اونلاين ولا في محاضرات تانية يا دكتور؟ دي اخر محاضره لينا في السنه كلها. الانسان حزين جدا جدا والله يا دكتور. ازاي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيبين. عايزين بس يا دكتور ندخل في يعني يا دكتور يوم السبت حضرتك مش عارفه معلش بتكلم. يوم السبت المفترض في حاجه ختاميه معموله، اخذوا المحاضره بتاعتي يعملوا اللي يقولوها الحفله بتاعتي، لكن في حاجه مهمه عايز اكلمك بيها. المفترض اعمل لكم اختبار شفوي في التدريس المصغر من 50 درجه، اوكي؟ تمام يا دكتور. بس انا هبدله بحاجة مهمة جدا. ايه هي؟ كل واحد في حضراتكم هيصور نفسه لمدة 4 دقايق في مهارة واحدة يحب يأديها، يعني بالموبايل بتاعنا هنصور نفسنا واحنا بنأدي مهارة من المهارات، اي مهارة انتوا عايزينها، مهارة واحدة فقط من كل المهارات اللي درسناها في فيديو لا يزيد عن 4 دقائق. تمام، يعني لازم حد يصورني من بعيد، ده ما ينفعش اصور نفسي فيه. اوكي دكتور، بعد اذنك لو احنا لو في حد برضه عامل اللي هو الفيديو وهو في المدرسه بيشرح للاولاد عادي مفيش مشكله. كنا بعد تمام. طيب وهنعمل ايه بعد كده؟ كل واحد يكتب الفيديو، يخلي عنوان الفيديو اسمه الثلاثي. حلو كده؟ يعني مش كل فيديو بيبقى ليه اسم. اسمنا مثلا بالظبط كده، بنسمي الفيديو باسمنا، يعني انا اسمي السيد محمد مرعي، خلي تكتبي كده اسمك الثلاثي هو اسم الفيديو. تمام؟ فاطمه عبد الثاني ماشي، مش عارف انس محمد يحيى، فاطمه ابراهيم كده، الاسم الثلاثي. طب ويا دكتور ده يا دكتور يعني بعد ما نصوره الفيديو العملي، بعد ما نصوره وبنكتب فيه الاسم بتاعنا ما يزيدش عن 4 دقايق. تمام، هنعمل ايه؟ في النسرين. ايوه يا دكتور. نسرين تعرفي تعملي جوجل درايف؟ بس ممكن اشوف ممكن نعمل. يا دكتور عندي اقتراح. اتفضلي. ممكن نعمل جروب وكله يبعت عليه الفيديوز، واللي يبعت الفيديو يطلع عشان ما يحملش على حد خالص. طيب بصي يا نسرين، هتعملي لنا جروب على تليجرام، لانه تليجرام هو اللي بيشيل مساحه كبيره من الفيديو. تمام يا دكتور. وهتبعتيه لهم كله يحذف عليه الفيديو بتاعه، وفي الاخر خالص هتبقى حضرتك بعد اسبوعين من دلوقتي هطلب منك انت وزمايلك في التنسيق تعملوا لي قائمه باسماء الناس اللي بعتت بس، وتبعتوا لي القايمة، وأنا من خلال القايمة هدي درجات من 50 على الفيديو ده بعد ما أتفرج عليه بقى أنا عندي بطريقة. اتفقنا يا شباب؟ دكتور لو سمحت، ينفع فيديو العملي؟ أي فيديو أنت شايفاه إنه ده هيقيمك ابعتيه، بس ما يزيدش عن 4 دقايق، لو زاد عن 4 دقايق هنرفضه. طب المفروض نسلمه امتى يا دكتور؟ غارو معاكو اسبوعين من دلوقتي. طب يا دكتور لو اقل يعني هيكون اقل من 4 دقايق يعني قد ايه مثلا؟ اقل اقل ماشي، اكتر لا، يعني ما يزيدش عن دقيقة وما يزيدش عن 4. طب يعني انا يا دكتور ممكن اعمله في اي مجال مش شرط في مجال التدريس حاجة ولا لا؟ ده لازم مهارة تدريس. مهارة تدريس يعني ان انا اشرح مثلا، اني اشرح او اعمل مثلا زي درس تنمية مهارات او اي حاجة من الحاجات دي. طيب مهارة واحدة بس، وتقولي في اول الفيديو تقولي اسم المهارة، تقولي انا بعمل فيديو دلوقتي عن مهارة الشرح. لا ده انا هعمل عن مهارة التهيئة، لا ده انا هعمل عن مهارة التمهيد، ده انا هعمل عن التقويم، whatever ايا كان. اوكي تمام. معلش توضيح اكتر يعني فاهمه استخدام استراتيجيه معينه ولا ايه زي ما انتوا عايزين؟ انا مش عايز اقيدكم، ما تسالوش اسئله تخلي الموضوع يصعب عليكم. تمام يا دكتور. لا تمام. انا عايزين انا سايب الموضوع براحتكم خالص، حتى انا هبعتكم ناسرين دلوقتي كتكليف اهو. اختار مهاره من مهارات التدريس وقم بتسجيل لها في حدود 4 دقائق ورفعها على جروب تدريس مصغر مجموعة 2 دكتور سيد مراد. أنا بعد ما دكتور لو سمحت، هي فيها مشكلة يا دكتور لو الفيديو فيه كذا مهارة فلازم يعني أنا عايز مهارة واحدة بس عشان عايز أخفف عليك، لأن أنا هيبقى معايا بطاقة ملاحظة لمهارة واحدة بس. أصل أنا مش فاكرة، أصل أنا مش فاكرة أنا كنت بشرح في العملي بكام مهارة. اقعدي راجعي وتيجي حاجة جديدة، مش لازم اللي كنت تعمليه في العمل. طب يا دكتور معلش لو في العمل يبقى دي استراتيجية. نعم يا دكتور لو على الفيديو العملي مفيش مشكلة عادي. مفيش مشكلة يا دكتور. والتنفيذ ده دكتور معلش انا ممكن استخدم استراتيجيه مش مهاره، يعني مثلا استراتيجيه العمل التعاوني واعمل فيديو عنها. لا لا لا، استراتيجيه دي لما تيجي تختبر في طرق تدريس، لكن لما اجي اختبر في التدريس المصغر لازم مهاره شرح. مهاره تستخدم فيها الاستراتيجيه اللي انت عايزاها، بس لازم تقولي انا بشتغل على مهاره ايه. يا دكتور التمهيد ده كان انا لو قدرت بيحكي عن شخص عن حاجه معينه في حياه شخصيه من الشخصيات، انا مثلا احكي شخص اوصاف الشخصيه او كده، ده يعتبر تمهيد؟ لا ما تساليش اسئله تحسسيني فيها ان انا ما شرحتلكش حاجه. طريقه الامتحان بقى يا دكتور. ايه طريقه الامتحان او طريقة شكل الامتحان النهائي يا دكتور؟ شكل الامتحان النهائي الامتحان هيبقى فيه اسئلة مقالية وفيه اسئلة اختيار من متعدد، واسئلة بسيطة جدا، واي حد فيكم حضر محاضراتي هيجاوب كل الامتحان بدون ما بيذاكر، فاللي مش عايز يذاكر بيذاكرش. خلاص انا كده يعني احنا هضمنا المنهج حضرتك، بس نركز على ايه بقى يعني؟ اللي عايز ينجح ما يذاكرش، واللي عايز تقدير بس هو اللي يذاكر. بيركز على دائما طلاب اعلى مستواهم من الامتحان. انا دايما بعمل كده في كل شغل، اني بطلع الطالب بتاعي اعلى من مستوى الامتحان. دكتور كده حضرتك مش عايزين السبت ولا هتدينا مراجعة أو أي حاجة؟ السبت عندكم حفلة. حفلة اه موجود يعني معاك يعني. يعني حضرتك كده أول محاضرة حضرتك موجود تدينا مراجعة وكده ولا لأ؟ عشان بس نعرف نيجي الساعة كام. لا لا لا، تعالوا الصبح عادي خالص في ميعادكم، بس هتشتغلوا مع الدكتور العربي في شوية ترتيبات حاجة، عشان بعد كده هيبقى عاملين حفلة أو حاجة كده، في ترتيب لحاجة معينة هو بيرتبها الدكتور العربي مع الناس يعني. يعني ممكن ترجعوا للدكتور العربي فيها. دكتور هنشوف حضرتك يا دكتور في الحفلة؟ موجود بكرة يوم السبت إن شاء الله، هجيلكم مخصوص إن شاء الله. استأذنك يا عمر. شكرا يا شباب، كل سنة وأنتم طيبين. كم سعدت بكم وكم تشرفت بكم هذا العام حقيقي، أنتم دفعة مميزة جدا جدا، محترمين، عندكم حب للتعلم. زعلان قوي على الناس اللي ما حضرتش لأنهم خسروا كتير، زعلان عليهم مش منهم، لأنه في ناس هتخسر حاجات كتير جدا في المحاضرتهاش. لكن دايما بنقول إنه الاثر اللي بنتركه في طلابنا هو ده اللي طول الوقت احنا بنبقى بنبتغيه من الله سبحانه وتعالى، وبنضيف لرصيدنا من خلالكم، فانتوا الرصيد بتاعنا في هذا. معلش سؤال، معلش سؤال. شكرا شكرا دكتور، معلش سؤال. اتفضلي. طب احنا دلوقتي لما نيجي نذاكر من المحاضرات اللي حضرتك اديتها لنا والكتاب، ولا يعني نكتفي بس بالمحاضرات؟ يا دكتور لو سمحت. نعم. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انا ام المصريين. ازيك، انت فين؟ موجودة. موجودة بس. ألو. ايوه، ازيك يا فاطمة، عاملة ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. انا عايزة اجيب لك الورد بس مش عارفة امتى وازاي. ده الورد زمان وبقى حاجة تانية. هتجيبيه مطحون ولا هتجيبيه متكيس ولا ايه؟ متكفن. متكفن. يلا نشوفكم ان شاء الله يوم السبت يا شباب جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك بصحه وسلامه يا دكتور، ربنا يبارك فيك. نشوفكم يوم السبت. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يا بنات المحاضرة الجاية هكون الساعة كام؟ المحاضرة الجاية بنات دكتور حشمن، تمام؟ لو عايزين يدخل دلوقتي يدخل، عايزين نستنى شوية على الساعة 12 كده يدخل لنا. لا يا ريت استنى ليه على 12؟ الساعة 12 ان شاء الله. لا لا، خليها 12.